وجودكم من أحبابكم الكرام على العلم. من جاء الكلام علي أن العلم على أربع تعاريف المختار المصنف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء من الأشاعرة واختاره الحنابلة خلافا للمعتزلة أن العلم هو يا أخوان عندك تفضل أحمد إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا معنى العلم. وأن الجهل عبارة عن قسمين، الجهل عبارة عن قسمين، فما هما القسمان عندك يا أخي؟ الجهل إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا. فالبسيط عدم الإدراك بالكلية، هذا البسيط. والمركب على خلاف ما هو عليه في الواقع. وتقدم الكلام عن الظن، وأن الظن عندهم هو إيش يا أخوان؟ الظن عندهم عندما عندهم تفضل الظن عندهم ما هو عدم العلم. محتمل أمرين، فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا استويا شك. وتقدم أن هذا لا دليل عليه، تقدم أن هذا لا دليل عليه. فالظن ليس هو الاحتمال الراجح في القرآن الكريم، وإنما الظن في القرآن الكريم عبارة عن أحد أمرين لا ثالث لهم. فإما أن يكون الظن في القرآن عبارة عن إيش يا أخوان عندك فضل؟ إما أن يكون الظن هو العلم. ومن أمثلة ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وظن أن لا مرجع من الله إلا إليه، وظن أن لا ملجأ إلا إليه. الشاهد وظن هذا من ضمن الأدلة. فالشاهد هذا الموضع معناه اليقين، هذا الموضع معناه العلم واليقين، أي أيقنوا. قال الذين يظنون يعني يوقنون. هذا الموضع الأول الظن بمعنى العلم يساوي العلم واليقين. والعرف الثاني في كتاب الله أن الظن يا شيخ تفضل ما ليس بعلم البتة. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فقضية أن الظن منزل دون العلم لا دليل عليه، وهذا المراد بحثه. قضية أن الظن منزل دون العلم وفوق الجهل لا دليل على هذا، وهذا فتح بابا من الأبواب في رد خبر الأحد كما سيأتي بيانه في موضعه. قال المصنف رحمه الله الكلام، هذا المبحث مبحث لغوي، المبحث الذي طرقه المصنف رحمه الله هنا مبحث لغوي محض. الكلام على جملة من مباحث علم اللغة العربية ذكره المصنف رحمه الله، لأن جل فهم جل أبواب وصول الفقه متوقف على فهم اللغة. ذكره المصنف رحمه الله لأن فهم جل مسائل وصول الفقه متوقف على اللغة العربية. ولهذا كان التحقيق في مسألة استمداد علم أصول الفقه أنه استمد من ثلاثة علوم. كان التحقيق والذي عليه العمل أن علم أصول الفقه يستمد يعني مادته من ثلاثة علوم. أولا من علم اللغة العربية، من علم اللغة العربية هذا الأول. فيجب على الأصول أن يلم بهذا العلم، يجب على الأصول أن يدرك حظا صالحا من هذا الفن، من فن اللغة العربية. هذا واجب على الأصول بل وعلى طالب العلم، هذا واجب عيني على الأصولي وعلى طالب العلم. فدراسة اللغة العربية مما يعين على فهم الكتاب والسنة، من دارس الكتاب والسنة وطالب العلم النافع فرض على الأعيان وواجب عيني، وليس واجبا كفائيا كما قد يظنه البعض، بل هو واجب عيني دراسة حظ صالح من فهم اللغة العربية وقواعدها المعينة على فهم الكتاب والسنة، واجب عيني على كل طالب علم وعلى الأصول على وجه الخصوص كما يقال. وبهذا كان يفتي الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى وغفر له، بهذا كان يفتي الشيخ مقبل رحمه الله وغفر له، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. الشاهد من هذا أول علوم استمداد علم الأصول اللغة العربية، ففهم التعاريف، فهم المسائل، فهم الألفاظ متوقف على فهم اللغة العربية، فيجب على الأصول الاعتناء باللغة العربية، يجب وجوبا عينيا. وكذلك يجب على طالب العلم النافع وجوبا عينيا دراسة علم اللغة العربية، والمراد دراسة ما يعين منها لا دراسة كل ما يقال فيها، فإن منها ما لا حاجة له فيه، منها أمور يتوسع فيها لا حاجة لطالب العلم بها، أي لا حاجة ضرورية، أما من باب المعرفة نعم. فالشاهد معرفة حظا صالحا من علم اللغة العربية هذا مما يجب على كل من دخل هذا الفن بل والتحق بسلك طالب العلم. العلم الثاني من العلوم التي استمد منها علم أصول الفقه علم الفقه، العلم الثاني الذي يستمد منه علم أصول الفقه علم الفقه أي المسائل الفقهية، فإنك تجد أن جل القواعد تستنبط من بعض المسائل، تجد أن القواعد تستنبط من بعض المسائل، وهذا معلوم، القواعد تستنبط من المسائل. أيضا العلم الثالث المهم الذي ينبني عليه ويستمد منه علم الأصول مادته علم مقاصد الشريعة، فبهذه الثلاث العلوم استمد علم الأصول مادته، من هذه الثلاثة العلوم استمد علم الأصول مادته. فكان على المصنف رحمه الله ذكر حظ صالح لهذا، وهذا من فقه رحمه الله، ذكر حظ صالح من هذا، هذا من فقه. سيأتي الكلام إن شاء الله على شروط المجتهد، فيها الكلام على ما تعين دراسته من علم اللغة وأنه ما تستقيم به اللسان والأفهام. قال رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا أي في اصطلاح النحاة اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. قال: مثال الأول محمد رسول الله، محمد الاسم الأول ورسول الاسم الثاني وهو مضاف للضد هذا مضاف إليه. قال: مثال الثاني استقام محمد فعل واسم. قال: واحد الكلام، وكذلك أيضا يمثل في هذا الموضع بحرف واسم وهو ما جاء في النداء وإن كان داخلا في الفعل والاسم، وكذلك النداء عبارة عن حرف واسم يا محمد، وهو من حيث المعان راجع إلى الفعل والاسم لأن تقديره أدعو محمدا. قال رحمه الله: واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. قال المصنف رحمه الله: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يعني يدل على الذات بنفسه أي بذات لفظه، يدل على الذات بعين لفظه بنفس اللفظ، يستفاد الدلالة على الذات، استفاد الدلالة على الذات بنفس اللفظ، ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. معنى هذا أن حقائق الأسماء ثلاثة أنواع. معنى هذا المبحث أن حقائق الأسماء ثلاثة أنواع. قوله هو ثلاثة أنواع يعني حقائق الأسماء. هذا ما أبانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع من الفتاوى. فحقيقة الاسم عبارة عن ثلاث حقائق. قال وهو ثلاثة أنواع يعني حقائق الاسم وحقيقة الاسم عبارة عن ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، فإنه عرف الاسم ثم بين ما يفيدك الاسم من حيث العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة وصنيع العلماء. فالذي دل عليه الكتاب والسنة وصنيع العلماء أن الاسم يستعمل على ثلاث حقائق. قال الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، لم يمثل المصنف رحمه الله، يمثل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الشاهد الذين، يا أيها الذين آمنوا، شاهد الذين اسم عام في كل مؤمن، اسم عام لكل مؤمن وفي كل مؤمن. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على العام في مبحث مستقل. قال الأول ما يفيد العموم من كالأسماء الموصولة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، لم يمثل المصنف رحمه الله، وسيأتي بحث هذا، يمثل بقوله تعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة نكرة في سياق إثبات، فتحرير مثبت، رقبة نكرة، فتحرير رقبة. ماذا يفيد؟ قال المصنف يفيد الإطلاق، سيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى في محله بأمثلته. والمراد بالإثبات هنا عدم النفي. لو قال لا تحرر رقبة هذه نكرة في سياق النفي، لكن قال فتحرير رقبة هذا نكرة في سياق الإثبات. سيأتي الكلام على هذا مفصلا إن شاء الله. قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، نحو زيد وعمر ومحمد وصالح وعدد من هذه الأسماء، فإنها تفيد الاختصاص بأعلامها. زيد يعني الذات المسمى بزيد، الذات المسمى بزيد. قال رحمه الله والفعل، انتهينا من الاسم بعد أن عرفه المصنف رحمه الله، ذكر حقائقه، وهذا من فقهه وحسن تصنيفه رحمه الله وغفر له. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يفيد العموم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في محله إذا وصلنا إلى باب العام إن شاء الله تعالى. الراجح أن الفعل يفيد العموم كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني شركا به، ويفيد عموم الشرك بأقسامه وأنواعه وألفاظه وكل ما يدخل تحت لفظ الشرك، أي شرك به. وذلك أن الفعل بإجماع النحاة نكرة، وذلك أن الفعل بإجماع النحاة نكرة، وذلك أن الفعل بإجماع النحاة كما قال الزجاجي نكرة، وسيأتي بسط هذا في محله إن شاء الله تعالى. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، هذا مذهب المصنف، والمسألة خلافية وسيأتي بسطها في العام إن شاء الله تعالى. قال والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو. قبل الخوف مثل هذا ينبغي أن يعرف أن هذا المذكور هنا عبارة عن اصطلاحات حادثة، وإلا فإن عرف الكتاب والسنة أن الكلمة هي الجملة المفيدة، ولا تطلق الكلمة على اسم واحد أو فعل واحد أو حرف واحد أبدا، إنما تطلق الكلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجملة المفيدة، وأما جعل الكلمة عبارة عن اسم أو فعل أو حرف فهذا اصطلاح حادث للنحاة. ويجب أن نعرف اصطلاح الكتاب والسنة ونعرف اصطلاح الناس. أما اصطلاح الكتاب والسنة اللغة التي جاء فيها لفظ الكلمة في الكتاب والسنة فهي عبارة عن اللفظ عبارة عن الجملة المفيدة. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، ليست اسما مجردا ولا فعلا منفردا ولا حرفا واحدا، كلا إنها كلمة هو قائلها. قال تعالى في بيان تلك الكلمة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، جملة مفيدة مستقلة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي الكلمة؟ عبارة عن اسم مفرد أو فعل متجرد أو حرف قائم بنفسه؟ الجواب لا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا الآيات. الشاهد كلمة، ما المراد ذا؟ المراد ذا الجملة المفيدة، السياق كامل، ليس اسما منفردا ولا فعلا منفردا ولا حرفا وحيدا، إنما سياق. وفي آية إبراهيم أيضا نحو ذلك، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هي لا إله إلا الله. وهي أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ونحو ذلك. الشاهد من هذا أن الكلمة تطلق في الكتاب وفي السنة أيضا، كما جاء في الحديث الصحيح لقد قلت بعد في كلمة لو وزنت بما قلت لرجحت عليهن. الشاهد من هذا أن الكلمة تطلق على الجملة المفيدة وليست على الكلمة المفردة عبارة عن اسم أو فعل أو حرف تجرد. هذا اصطلاح حادث. قال شيخ الإسلام، شدد شيخ الإسلام في بيان هذه المسألة، من الذي نبه عليه؟ نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، نبه على هذا وقال إن الاصطلاحات الحادثة محرفة من كتاب السنة، فينشأ الناشئ على اصطلاحات حادثة لا يدري ما عليه الكتاب والسنة، فإذا جاء إلى تفسير الكتاب والسنة فسره باصطلاحاته الحادثة فضل عن سواء السبيل. يقول كلمة معناها عندي كذا، لماذا؟ لأنني أنا ما أعرف من الكتب إلا هذا. سبحان الله، هذا الذي تعرفه من الكتب لا دليل عليه في الكتاب والسنة، إنما هو اصطلاح خاص في علم خاص في مواد خاصة، وليس أنه عرف الكتاب والسنة فيضل عن سواء السبيل. ولهذا كان الاصطلاح مغيرا لكثير من الأفهام، ضلت كثيرا من الأفهام عند أهل البدع بسبب اصطلاحات حادثة، فكان الواجب معرفة ذلك. انتقد ذلك شيخ الإسلام وقال حتى سيبويه لم يدعي ما ادعاه هؤلاء، حتى سيبويه ما ادعى ذلك. وكان شيخ الإسلام تيمية ينتقد حتى على سيبويه رحمه الله كما هو معلوم، ومن أسباب مناظرة أبي حيان له وكان يجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غاية الإجلال حصلت، وكان يقول صار ابن تيمية في نصر شرعتنا أو قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم، يعني أبا بكر، إذ مقام سيد تيم إذ عصت مضر فأبرز الحق إذ آثاره اندرست، إلى آخر الأبيات التي ذكرها. قالوا هي أحسن ما قاله من شعر، يعني في شعر أبي حيان. ولما ناظره شيخ الإسلام قال هذه المسألة أخطأ فيها سيبويه، وذكر بعض المسائل. قال أبو حيان وكان معظما لسيبويه كم تخذ على سيبويه؟ قال إني أعلم 80 موضعا أخطأ فيها سيبويه لا تعلمها أنت ولا شيوخك. فكان هذا سبب منافرة أبي حيان له. الشاهد نبه شيخ الإسلام أن هذا الصلاح حادث. كذلك لفظ الحرف يطلق ويراد به الطرف في لغة العرب، يطلق ويراد به الطرف، ويطلق ويراد به الجملة المفيدة أيضا في لغة في لغة العرب. نبه على هذه النباحث شيخ الإسلام تيمية. نعرف الصلاح الناس ثم نعرف ما دل عليه الكتاب والسنة. قال رحمه الله الحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه قوله ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ما ذكره المصنف هو الراجح، ما ذكره المصنف هو الراجح، لا تقتضي الترتيب ولا تنافي، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب جماعة من أهل العلم خلافا للشافعية، فإنهم قالوا الواو تقتضي الترتيب، لقول الشافعي في كتاب الأم في كتاب الطهارة نبدأ بما بدأ الله به يعني آيات الوضوء. بس هذا في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. المراد أن الواو على الراجح تقتضي لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن الواو وإن لم تقتضي الترتيب لكنها تفيد رفعة المقدم في الذكر. الواو وإن لم تفيد الترتيب تقول دخل زيد وعمر، قد يكون دخلها يا شيخان معا، وقد يكون دخل عمر قبل زيد. طيب إن قال قائل فما فائدة تقديم زيد على عمر؟ الجواب هناك نكتة لطيفة، هي أن زيد أرفع من عمر، أن زيد أرفع من عمر، وجعلنا زيدا أرفع من عمر هو الموجب لذلك. فإذا دخل مثلا كبير وصغير قلت دخل الكبير والصغير، هذا من الأدب، ولا تقل دخل الصغير والكبير، وهكذا تقل دخل زيد وعمر، دخل الشيخ والطالب، ما تقول دخل الطالب والشيخ. قال الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تخلو الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. قال الثاني الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتأخير، وتأتي سببية فتفيد التعليل. أما اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتأخير تقول دخل زيد فعمر، لا شك أن الأول من يا أخوان زيد، دخل زيد فعمر، إذن هذا ترتيب مع إيش؟ مع تعقيد، يعني بينه ندة ومهلة يسيرة. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل كقوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه. فذلكن الفاء هنا يا شيخان لا، فذلكن الذي لمتنني فيه أي بسبب شاهد فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه. فقوله تعالى فيه الفاء هنا يا شيخان سببية. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أيضا الأول فذلكن الفاء الأولى، الفاء الأولى يا أخوان هي المرادة، فذلكن هنا السببية لا شك. قال الثالث اللام الجارة ولها معان منها التعليل، منها التعليل نمثل بقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقوله لئلا يكون اللام لام التعليل. قال رحمه الله ولها معانا منها التعليل والتمليك، إنما الصدقات للفقراء، هكذا مثل العلماء. والتمليك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. قال والإباحة كقوله تعالى هو الذي خلق لكم، شاهد لكم، هنا المراد الإباحة، المراد الإباحة. ومن أمثلة التعليل قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشاهد اللام لها معان عدة، اللام لها معان عدة معروفة. قال الرابع على الجارة ولها معان منها الوجوب قوله تعالى عليكم أنفسكم. قال أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه يعني الكذب إلى قسمين خبر وإنشاء. هذا معنى الكلام من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى قسمين خبر وإنشاء، وهذا مبحث من مباحث علم البلاغة. إذن عندنا الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، يعني أن يقال لصاحبه صادق أو يقال كاذب، عبارة عن قسمين. قال خبر وإنشاء. قال فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أو هنا للتنويع، أو هنا للتنويع، أو هنا للتنويع، في بعض النسخ والكذب لذاته وهو تصحيح. فمن كان عنده بالصدق والكذب لذاته فهذا خطأ يصوت. يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب النافع ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، وهذا خطأ، لأن اجتماع الصدق والكذب في شيء واحد غير ممكن، لأن اجتماع الصدق والكذب في شيء واحد غير ممكن. فالصواب بالصدق أو الكذب، إما صدق أو يا شيخ أو كذب لذاته. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. سيأتي الكلام على الإنشاء إن شاء الله. قال لأنه لا يمكن فيه ذلك. قال فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، ليس مخبرا عنه حتى يقال إنه صدق أو كذب. قدم زيد من المدينة، قال قائل كذبت، قال قائل صدقت. إذن قول القائل قدم زيد من المدينة جملة تحتمل إيش يا أخوان؟ أن توصف بالصدق وأن توصف بماذا يا أخوان؟ بالكذب. فيجوز أن يقال قدم زيد من المدينة فيصيح صائحا ويقول كذبت بل لا زال مسافرا. هل استقام الكلام؟ الجواب نعم استقام الكلام. ويجوز أن يقال صدقت بل قد وصل. إذن الخبر يا أخوان نحتمل إيش؟ الصدق والكذب. يجوز أن يوصف قائله بالصدق ويجوز أن يوصف بالكذب، لكن لو قال هل أعطيك كذا؟ قال كذبت، ما يستقيم الكلام. قال الآخر صدقت، ما يستقيم الكلام، لأن هذا إنشاء لا يوصف بالصدق والكذب كما سيأتي. إذن الخبر ما صح لك أن تقول لصاحبه صدقت أو تقول له يا أخوان كذبت. طيب يا أخوان قول القائل لم يأتي زيد بعده يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل الصدق والكذب. لم يأتي زيد بعده فصاح صائحا بل قد وصل كذبت بل قد جاء. إذن محتمل الصدق والكذب، يعني جاز أن يوصف به قائله أي بالصدق والكذب. قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا، قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا، ولهذا قال المصنف فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك. فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، مثل هل أعطيك كذا؟ لا يصح أن يقال كذبت أو صدقت لأن المدلول إنما هو استفهام كما سيأتي. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب باعتبار المخبر به، مثل خبر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز أن يقال يحتمل إيش؟ الكذب وإن كان خبرا، لكن هنا ذاته صدق لا شك ولا ريب، واحتمال الكذب مرفوعا أبدا لا شك ولا ريب. إذن لذاته يخرج ما كان المخبر به لا شك في صدقه كخبر الله وخبر رسوله، خبر الله وخبر رسوله. طيب يا أخوان خبر الشيطان كيف تقولون في خبر الشيطان؟ هل هو كذب لذاته؟ عنده لا أخطأتم، ما هو كذب لذاته. خبر الشيطان يا أخوان ايش تقولون فيه؟ ايش تقولون في خبر الشيطان؟ كيف يحتمل ايش؟ صدق الكذب. ما الدليل على انه يحتمل الصدق والكذب؟ صدق سواء هو كذب قد يصدق، لكن وإن كان الغالب أنه يكذب، لكن حديث ما جرى مع أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك ثم قال وهو كذوب. فقد يصدق من يا أخوان، قد يصدق الكذوب، قد يصدق، قد يصدق الكذوب. قال رحمه الله تعالى وخرج بقوله لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به كخبر الله ورسوله. قال وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. ولماذا قال المصنف الثابت عنه؟ ما الفائدة من هذا القيد؟ قد يكون الحديث إيش؟ موضوعا، قد يكون الحديث موضوعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عليكم بالجرجير مثلا مكذوب، هذا مقطع أنه إيش؟ أنه كذب. فقوله الثابت عنه يحترز به على الموضوع فإنه كذب ويجوز أن يوصف بالكذب. ولهذا نقول مختلف وموضوع ونقول باطل. قال رحمه الله الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل شرعا ما دل العقل على استحالته، وعقلا ما دل العقل على إيش؟ على استحالته. قال ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا أن هذا كذب محض مستحيل؟ من الشرع، من أدلة الكتاب والسنة. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رحمه الله تعالى والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحرفة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. وأهل الكلام أجمعوا على أن النقيضين لا يجتمعان في آن واحد من ذات واحد. أجمع العلماء المناطق على أن النقيضين لا يجتمعان في ذات واحدة في آن واحد. فلا يجوز أن تقول زيد ساكن متحرك الآن، لا يجوز، لا يجوز أن تقول زيد ساكن متحرك في هذه اللحظة. كيف يجتمع؟ كيف متحرك وساكن في هذه اللحظة؟ الحركة ضد السكون والسكون ضد الحركة. فإما أنه متحرك ولا يمكن أن يكون ساكنا، وإما أنه ساكن فلا يكون متحركا. لكن من ذاتين ممكن تقول زيد ساكن وعمر متحرك. هل هذا يجوز؟ يجوز، لأن باعتبار إيش؟ باعتبار ذاتين، باعتبار شخصين. طيب زيد ساكن الآن متحرك أمس مثلا، هل يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ لأنه اختلف إيش؟ الزمان، اختلف الزمان. إذن اجتماع النقيضين من ذات في ذات واحدة في زمن واحد هذا مستحيل. مستحيل إيش يا أخوان؟ عقلا، مستحيل عقلا. قال المصنف رحمه الله الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. قال قدم زيد اليوم، قال قائل صدقت، قال قائل كذبت، يحتمل هذا وهذا. قال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف الصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كذلك الاستفهام، كذلك التحضير، كذلك العرض، كذلك الحد والعرض. كذلك النفي يدخل في النهي، كذلك النفي وهو داخل في النهي، كذلك الدعاء يجمعها قول القائل مرودع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى، كذلك التمني يرجو، كذلك الرجاء. ثم قال كذلك النفي قد كمل وان كان النفي داخلا في النهي. ثمانية اغراض او ثمانية مواضع للانشاء، ثمانية مواضع للانشاء. مر يدعو وانهى، مر الامر، يدعو الدعاء، وانهى النهي، مر يدعو وانهى وسل استفهام السؤال، واعرض العرض او العرض ألا تزورنا فنكرمك، هل زرتنا يا فلان، هذا عرض. التحضيض ما يكون فيه شدة. ألا تتقي الله؟ هل لا تركت كذا؟ فالعرض بلطف والتحضيض يا أخوان بيش؟ بشدة. الرجاء أو التمني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ونحو ذلك. هذا رجاء، هذا تمني، لعل الله أن يغفر لي، هذا رجاء. لا يغفر الله لفلان، هذا نفي. الشيء هذه أغراض الإنشاء لا يمكن أن توصف بالصدق والكذب. لو قال قائل هل قام زيدا؟ قال قائل صدقت، ما يجوز، لأن الكلام هنا إنشاء، فالإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. قال ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله مثال ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي وذاك أمر. قال وقد يكون الكلام خبرا باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. هذا موضع يحتاج تأمل. فإذا اجتمع البائع الذي لم يبع السلعة، بائع لم يبع السلعة، اجتمع مع من يا أخوان؟ مع مشتري. قال البائع بعته، هل باع من قبل؟ لم يبع من قبل، قال بعته. هذا اللفظ إذا نظرت له باعتبار الظاهر وصرت كما قال ابن القيم لفظيا لصحت عليه وقلت اتق الله، أنت تكذب. لو كنت لفظيا لقلت يا شيخان اتق الله، أنت تكذب. لماذا قلت له ذلك؟ لأنك تقول له أنت ما بعت، ما زالت البضاعة عندك، أنت ما بعتها، كيف تقول بعته؟ كيف تقول بعته والبضاعة ما زالت بين يديك، ما بعتها، ما زالت في ملكك، ما خرجت، فكيف تقول للناس بعته؟ أنت كذاب. هذا نهج من؟ نهج اللفظية، هذا نهج اللفظية. لكن الفقيه يقول إيش؟ الرجل صادق ما كذا، لأن المراد أبيعك بدليل قول المشتري قبلت، بدليل قول المشتري إيش يا أخوان؟ قبلت. فقول المشتري قبلت معناه فهم أنه إيش؟ أنه يستفهمه، فيقول له أبيعك كذا وكذا، فيقول قبلت أشتريها منك. إذن نستفيد من هذا أن صيغ العقود باعتبار الظاهر خبر، وباعتبار المراد إيش؟ إنشاء. ألفاظ العقود باعتبار الظاهر إيش يا أخوان؟ خبر، وباعتبار ما في نفس الأمر إيش يا أخوان؟ إنشاء. فهذا الذي عنده البضاعة ويأتيه المشتري فيقول له بعتك كذا، بعتك بكذا، بعتك بمئة دينار أو بمئة ريال، فيأتي آت من اللفظية ويقول كذبت، أنت ما بعته بمئة ريال، ولا ما أعرف أنه اشتراها منك، ولا دولت في ملكك. يأتي الفقيه ويقول له لا، الرجل صادق تقدير الكلام، أبيعك وترضى بالسعر وهو كم؟ مئة ريال. أبيعك وترضى بالسعر وهو مئة ريال، فيقول المشتري ايش؟ قبلت. إذن صيغ العقود من حيث الظاهر أخبار، بعتك بمئة ريال ما باعه، لكن المراد أبيعك بمئة ريال بدليل قول المشتري قبلت. إذا فهمنا هذا فنتلخص من هذا أن قول المصنف هنا حصل فيه تصحيح، حصل فيه يا أخوان إيش؟ تصحيح أو سبق قلم، ولم يجر التنبيه على هذا في سائر النسخ. قال المصنف رحمه الله وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر. كيف ترون هذا الكلام؟ كيف ترون أصحاب المؤخرة يقول لماذا يفتوننا في هذا الموضع؟ فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر. كيف ترى؟ تفضل. إنشاء، إنشاء. فكأن المصنف رحمه الله أراد أن يكتب باعتبار دلالتها على ما في لفظ العاقد خبر، فكتب على ما في نفس العاقد خبر، وكلمة نفس وكلمة لفظ متقاربة، هذا من حسن الاعتذار للمصنف رحمه الله اللي ما يفوت هذا، كأنه أراد أن يكتب باعتبار دلالتها على ما فيه يا شيخان لفظ العاقد، فكتب نفس العاقد، ويحتمل أن الطابع صحفنا فقرأها إيش، أراد الشيخ أن يكتب على ما في لفظ العاقد فربما زيد أو زاد في بطن الضاء أو شيء فصارت سين، فقرأها القارئ على ما فيه نفس العاقد. وما لا نشك أن هذا الموضع خطأ بدليل قوله وباعتبار ترتب العقد، يعني في نفس الأمر إنشاء. فهمنا هذا يا أخوان؟ وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، باعتبار ترتب العقد يعني باعتبار حقيقة الأمر إيش؟ إنشاء، باعتبار حقيقة الأمر إنشاء. هذا الظاهر من عبارته. قال المصنف رحمه الله فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، صواب العبارة، فإنها باعتبار دلالتها على ما في لفظ العاقد خبر. قال وباعتبار ترتب العقد يعني في نفس الأمر إيش إنشاء. فهل فهمنا هذا الموضوع يا أخوان؟ العاقد يعني الذي البائع، العاقد يعني البائع، على ما في نفس العاقد خبر، على ما في لفظ العاقد خبر، بعتك بمئة دينار بمئة ريال. هذا إيش يا أخوان؟ من حيث اللفظ الظاهر خبر، لأنه سيصيح صائح ويقول كذبت أنت ما بعته، ما زالت في ملكك وأنا أشهد أنك تتملكها وتستعملها، فكيف تضحك على الرجل وتقول بعتك بمئة ريال؟ أنت ما بعتها له، لكن المراد أبيعك والسعر بيني وبينك بالتراضي مئة ريال، فيجيب قبلت أو لم أقبل، يعني فهم أن المراد إيش؟ استفهام، فهم أن المراد إنشاء، فهم أن المراد الإنشاء. قال رحمه الله تعالى فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من هذا وندخل إن شاء الله في الحقيقة والمجال، فإذا كان لكم شيء في هذا ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. إنشاء خبر الإنشاء عندكم وإنشاء بزيادة الواو، عندكم كلكم بزيادة الواو، عندنا النسخة المعتمدة هذه بدون واو، فما أدري كيف، ولا هذه المعتمدة، هذه النسخة المعتمدة الآن، إذا كنتم جميعا بالواو فنضيف الواو. Thank you.